يعني بعض الإخوة في عبارات هي واضحة، لكن يعني هو يرى موكل يعني كتابتها يعني ميم واو كاف لام، فيعني لا يفرق بين موكل وموكل. أحيانا يكون الفرق بالحركة، والحركة لها تأثير قد تغير المعنى، وربما تغير أيضا في القراءة ماذا فيما يتعلق بالحركات فتؤثر على صحة صلاتك. هنا من هو الموكل؟ والموكل هو فتح الكل، نقول الموكل هو الذي يوكل غيره، الموكل هو الذي يوكل غيره في أداء عمل من الأعمال، والموكل هو الذي يقوم بماذا بذلك العمل. يعني الموكل بعبارة أخرى الذي يفوض غيره، لأننا قلنا الوكالة في اللغة التفويض، والموكل هو الذي يقوم بما فوض إليه أو بما وكل إليه. يقول ما هي شروط الوكالة؟ الوكالة أن تكون من جائز التصرف، يعني الذي يوكل يكون جائز التصرف. ما معنى جائز التصرف؟ أن يكون حرا، لأن العبد لا يجوز له أن يوكل بغير إذن سيده، وأن يكون أيضا عاقلا فلا يكون مجنونا، وأن يكون بالغا فلا يكون صغيرا، وأن يكون رشيدا فلا يكون سفيها، وبخاصة الوكالة في الأمور التي تترتب عليها الأمور المالية، الأشياء المالية. وبالنسبة للموكل كذلك، لا توكل طفلا ولا توكل مجنونا ولا سفيها، لأن هذا يضيع لك الحق. إذن أنت جائز التصرف فوكل جائز التصرف. الأخ يقول هل يجوز لأحد أن يوكل أحدا من الكفار؟ لا يشترط في الوكالة الإسلام، يعني يجوز أن توكل ذميا، هذا من الأمور الجائزة، وهذه سنتناولها إن شاء الله عندما ندخل في تفصيل الوكالة. الأخ يقول ما المراد بثمرة الخلاف في المسائل الخلافية الفقهية؟ يعني كأنه يقول ما الفائدة منها؟ يعني هناك تجد ناس يعني لا تجد عندهم عمقا في الفقه، ولا يعني توغلوا في ماذا أعماقه، ولا غاصوا في بحره، فتجد أنه يقول لماذا هذه الخلافات؟ لماذا أنا نأخذ الحكم من الكتاب ويكفي؟ أول سؤال يوجه، أليس هؤلاء الأئمة قد أجمع على صلاحهم وغزرة علمهم وثقتهم، وأنهم قد أفنوا أعمارهم في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي خدمة هذا الدين؟ الجواب بلى، وقبلهم الصحابة ومن بعدهم التابعون. هؤلاء أيها الإخوة لماذا أمضوا أوقاتهم وضيعوا جهودا كثيرة؟ أليس لأجل الثمرة؟ الجواب لا، وكل منهم وضع أصول، وهم يتفقون في الأصول الأساسية، الكتاب لا يتنازعون بأنه حجة وأنه قطب هذه الشريعة وأنه أصل الأصول، ثم بعده ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماع، ثم القياس على تفاوت بينهم، لكن يختلفون في قول الصحابي، في الاستحسان، في القضايا المرسلة، في المصالح. تجد مثلا المالكية يتوسعون في المصالح المرسلة، تجد مثلا يقولون الإمام الشافعي لا يرى الاستحسان، وهذا غير صحيح. الذي يقرأ فقه الإمام الشافعي تجد أنه ينصح، يعني يقول استحسنوا في مسألة كذا كذا وكذا. لماذا؟ الشافعي ينهى عن الاستحسان الذي لا يبنى على دليل، الذي يقصد به مخالفة الحق. تجد المسألة صريحة فيها نص من الكتاب أو السنة وتقول ولكني أستحسن كذا، فمن أنت حتى تستحسن وقد جاء الأمر واضح جلي واضحا جليا عن الله تعالى وعن رسوله، أو اتفق الصحابة على ذلك، أو ظهر لك أن الحق في تلك المسألة. إذن ثمرة الخلاف أيها الإخوة باختصار حتى لا نخرج وحتى نعطي بقية الأسئلة حقها، أن هناك ما يعرف بسبب الخلاف. إذن العلماء عندما يختلفون هناك سبب خلاف، ولا نريد أن نستقصي أسباب الخلاف، لكن أولا العلماء ما كان قصدهم أيها الإخوة بذلك الاختلاف والاختلاف، هو اختلافه نسميه اختلافا ماذا يؤدي إلى الوفاق، يعني اختلافا يقصدون به الوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل. ولذلك الإمام الشافعي يقول ما ناظرت أحدا وتمنيت أن أنتصر عليه، لكنني كنت أسأل الله تعالى أن يظهر الحق على يدي وعلى يدي، فإن كان على يدي فليرجع إلى قولي، وإن كان الحق معه راجعت إلى قوله. ولذلك كان يقول رحمه الله تعالى: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان يقول للإمام أحمد ويعتبر بمنزلة تلميذه: يا أحمد، إذا صح عنك عندك الحديث فأخبرنا حتى نرجع إليه. هذا باب طويل لو أراد الإنسان يتكلم فيه يحتاج إلى دروس. لكن العلماء لا شك بأنهم عندما يقررون المسائل غير المجمع عليها ينظرون في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسائل الفقه إما مستمدة من الكتاب القرآن أو من السنة أو من أصل يعود إليهما أو من مقاصد هذه الشريعة، فهي تدور في هذا الفلك، هذا هو الفقه الصحيح. ولا إما عندما نحن نأتي نجد أنهم بحثوا عن علل الأحكام فأخذوا يخرجون عليها، يعني تلاميذهم بحثوا عن علل الأحكام التي بنى عليها الأئمة مسائلهم فأخذوا يخرجون عليها، ثم بعد ذلك جئنا إلى كتب الخلاف فبدأ تلاميذ التلاميذ يريدون المسائل الخلاف ويبينون أسباب الخلاف. إذن قد يختلف إمام مع إمام وعالم مع عالم، لأن هذا بلغه الحديث وهذا لم يبلغه الحديث، فهذا قال بهذا الرأي لأن الحديث هذا بلغه الحديث وهذا بلغه، لكنه صح عند هذا ولم يصح عند هذا، بلغهما جميعا الحديث فاختلف في فهمه، هذا له فهم وهذا له فهم وتخريج. ولكن أي ولذلك تجدون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وضع كتابا قيما جليلا مختصرا اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فمن يقرأ هذا الكتاب يعرف تلك الأسباب ولماذا اختلف العلماء وكيف يجاب عنهم. هم كلهم يريدون الوصول إلى الحق لا يريدون غير ذلك، وهم كلهم من أهل الخير والصلاح والتقى والورع، ولا تستطيع أن تقول بأن الحق محصور في قول فلان. فإذا كان الصحابة اختلفوا وهم الذين شاهدوا التنزيل وأخذوا من مشكاة النبوة فغيرهم كذلك أولى أن يحصل بينهم ذلك، لكن إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، انظروا أجر اجتهاده وأجر إذا أصابته وإصابته، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد أجر اجتهاده، ولا يلام على خطأ، لكن متى لا يلام؟ أن يكون أهلا للاجتهاد، ما يأتي إنسان لا يعرف الاجتهاد ولا أدلته ثم يجتهد، لا، يعني إنسان يقول أنا أجتهد في المهل، لا، لابد أن تكون عنده أدوات الاجتهاد، معرفته بكتاب الله عز وجل بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، ويعرف ما يتعلق بلغة العرب من المسائل وبالسنة وغيرها، يعرف الأمور الأدوات التي هي أدوات المجتهد. وليس شرطا أن يكون الإنسان مجتهدا مطلقا، فهناك مجتهد مطلق وهم الأئمة الأربعة، وهناك مجتهد يأخذ الحكم من دليله ولكنه في الأصول منتسب إلى أصول الأئمة فنسميه مجتهدا منتسبا، وهناك مجتهد في داخل المذهب، وهناك في مسائل، وهناك في مسألة. هذا كلام مهم جدا يدرس في تاريخ التشريع الإسلامي أو تاريخ الفقه. أيها الإخوة، الأخ يقول: لو أن أحدا أصابه القلس. هنا أنا لا أقرأ السؤال لأنه يحتاج وقت، تعلمون أيها الذين يقصد بذلك القي، يعني من استقاء فعليه الوضوء ومن غلبه القي فلا شيء عليه، هذا جاء في الحديث. فأنت إذا أخرجت القي نقضت وضوءك، وإذا غلبك القي فلا شيء عليك لأنه أمر خارج عن إرادتك. هل أخ يقول: هل لمدرس القرآن أن يأخذ الهدايا من الطلاب وليس في يديه رسوب أحد من الطلاب؟ هذا لا يخص مدرس القرآن، بل مدرس القرآن ينبغي أن يكون أكثر الناس احتياطا. أولا أيها الإخوة، قضية الهدايا هذه إذا لم يكن وراها قصد سيء فينظر هل المقام مقام هدية؟ أنت لك جار ولك أخ تتهادى معه فهذا جائز، والهدية مرغب فيها، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا، والهدية دائما تغرس المحبة والألفة بين الناس وبخاصة بين الأقارب والإخوة والأصدقاء، هذه في الأصل. لكن ينبغي أن تكون بعيدة عن مواضع الشبه، فلا تسمع بأن فلانا نعيم صلى الله عليه وسلم.